الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الثاني من مادة قواعد فهم السنة. نبدأ أولا بتعريف هذا العنوان. نبدأ بالسنة. السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة والسيرة المستمرة، سواء كانت حسنة أم سيئة، وقد استخدمت بهذا المعنى في النصوص في القرآن وفي السنة. ففي القرآن قال سبحانه وتعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالسنة في اللغة هذا هو معناها. أما في الاصطلاح فقد اختلف أهل العلم في تعريف السنة بحسب اختلاف تخصصاتهم وأغراضهم. فكل طائفة عرفت السنة من وجهة تخصصها أو العلم الذي تمارسه. فمثلا علماء الأصول لما كانوا يبحثون في مصادر الاستدلال التي هي المصادر الشرعية التي يؤخذ منها الأحكام وهي متمثلة في القرآن والسنة والإجماع والقياس، عرفوا السنة تعريفا معينا، وجعلوا السنة هي كل ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط. هذا بالنسبة لعلماء الأصول. علماء الفقه جعلوا السنة بمعنى آخر، قالوا السنة هي ما يرادف المندوب أو المستحب، وهي تقابل الواجب، فيكون عندنا واجب وسنة أو مندوب أو مستحب، عندنا حرام ومكروه ومباح. علماء الحديث لما كانوا يبحثون عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة وهو القدوة، فاعتنوا بكل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ولا فرق بين أن يثبت بهذه النقول أحكام شرعية أو لا، مع بيان درجة هذا الحديث. بهذا المعنى الجماهير من أهل العلم على أن السنة والحديث مترادفان. وهناك أيضا اصطلاح آخر للسنة، وهو أن السنة هي شاملة لأقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أخباره وصفاته الخلقية والخلقية، وكذلك شاملة لأقوال الصحابة ولأفعالهم. واحتجوا بالنسبة لأقوال الصحابة وأفعالهم بالحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا التعريف أثر عن بعض السلف. بعض أهل العلم رأى أن السنة هي ما كان عليه العمل في الصدر الأول للإسلام، وعلى هذا حمل كلام عبد الرحمن بن مهدي: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. ولما سئل عن سفيان الثوري والأوزاعي ومالك قال: سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما. إذن هذه يعني هي جملة من المصطلحات المتعلقة بالسنة. الفهم، ما المقصود بفهم السنة أو بفهم الحديث؟ المقصود بفهم الحديث أو بفهم السنة هو العلم بمعنى القول عند سماعه، بمعنى أنك إذا سمعت قولا وهذا القول هو كان متعلق بكلام النبي أو بفعله أو بتقريراته أو بصفاته الخلقية والخلقية أو بأفعال الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء إذا أخذنا بالتعريف الأوسع، وعلى هذا كثير من أهل العلم، أنت إذا سمعت شيئا من هذا علمته، علمت معناه وأدركت المراد منه، فهذا هو المقصود بالفهم. والفهم كما هو معلوم ليس على مرتبة واحدة، الناس يتفاوتون في الفهم، فالفهم على مراتب، وهذه المراتب غير محصاة، وتجد المرء قد يفهم، يفتح الله عز وجل عليه في باب من أبواب العلم فيفهمه ويستوعبه، ولا يفتح عليه في باب آخر، رغم أنه قد يكون من أذكياء البشر، فهذا موجود. وهناك أيضا أحيانا عالم إمام كبير يفهم فهما من الحديث، وهناك عالم آخر يفهم فهما أدق، وقد يكون الآخر هذا أقل علما ومرتبة عند العلماء والمختصين من الأول، لكن الله عز وجل يفتح على عباده. ولهذا يقول الإمام ابن القيم، قال: والأمة تتفاوت في مراتب الفهم عن الله ورسوله، وقال إن هذا التفاوت لا يحصيه إلا الله، ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، يعني لاستوى الناس، استوى العلماء جميعا، فيكون فلان مثل فلان مثل فلان، والجميع يفهمون فهما واحدا. وهذا في الحقيقة هو حاصل في مرتبة من مراتب دلالات النص، لأنه عندنا النص له دلالتان، عندنا دلالة أصلية ودلالة ثانوية. الدلالة الأصلية هذه التي سيق لأجلها النص، غالبا أو كثيرا ما يتفق أهل العلم على فهم واحد، وعندنا كما هو معلوم في عندنا شيء اسمه النص. النص هذا يعني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا الجميع يفهمه فهما واحدا. وعندنا شيء آخر، عندنا الظاهر أو عندنا الدلالة الثانوية، هذه الدلالات يختلف أهل العلم فيها، فبعضهم قد يستنبط ما لا يستنبط غيره، وقد يفهم ما لا يفهم غيره، وهنا يعني الأفهام تختلف، وبعض هذه الأفهام يكون صوابا وبعضها خطأ. فالإمام ابن القيم يقول: لو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خص الله سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث، وقد أثني عليه وعلى داود بالعلم والحكم، وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه: الفهم الفهم فيما أدلي إليك، وقال علي: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فالفهم يعني هو مراتب ويختلف فيه الناس، وهو موهبة من الله عز وجل، والفهم هو من أمارات خيرية المرء، ولهذا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين الذي هو الفهم، لأنه ناقش قضية الفقه ماذا يعني في اللغة، فبعضهم قال الفقه في اللغة هو الفهم مطلق الفهم، وبعضهم كالرازي قال لا، الفقه في اللغة هو الفهم الدقيق أو دقيق الفهم. فالفهم الدقيق يسمى فقها وليس مجرد فهم. فمن أمارات خيرية المرء أن يوفقه الله عز وجل لفهم الدين وفقه. وطبعا الفهم والفقه هذا هو ليس مجرد إلهام فقط من الله عز وجل بلا ضابط ولا قواعد، نحن نؤكد على هذا المعنى لأهميته، بل لأن هذه المادة هي في الأصل مسوقة من أجل هذا المعنى، وهو أن هذا الفقه وهذا الفهم مبني على قواعد وضوابط متعلقة باللغة، بالسياق، بأسباب الورود، بالمقاصد، بمبادئ عامة ونحو هذا. طيب، ما المقصود بالقاعدة؟ نحن نقول قواعد فهم السنة. ما المقصود بالقاعدة؟ القاعدة في اللغة تعني الأساس، أساس الشيء وأصله يسمى قاعدة، سواء كان هذا الأساس أو الأصل حسيا كقواعد البيت، أو معنويا كقواعد الدين. قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقال سبحانه: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالقواعد هي الأسس الثابتة التي ينبني عليها بناء البيت ونحو هذا، الذي هو المعنى الحسي واللغوي. أما في الاصطلاح فالقاعدة هي أمر كلي، أو هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو على غالب جزئياته، هو ليس شرطا أن ينطبق على الجميع، قد ينطبق على الجميع وقد ينطبق على البعض. ولهذا نحن عندنا في القواعد الفقهية عندنا أكثر من نوع، فعندنا قواعد كلية بمعنى أنها تنطبق على جزئيات الشريعة لا يخرج منها شيء، وعندنا قواعد أغلبية يعني أغلب الفروع الفقهية المتعلقة بها تندرج ضمن هذه القاعدة، وعندنا قواعد هي أدنى الدرجة، يعني تدخل تندرج تحتها بعض الفروع وتخرج عنها بعض الفروع، يعني كثير ما يندرج تحتها وكثير الذي يخرج عنها، فيختلف الترجيح فيها باختلاف الأبواب تبعا لأدلة وقواعد وأنظار أخرى. إذن القاعدة هي حكم كلي ينطبق عليه معظم جزئياته أو كل جزئياته أو جزئيات كثيرة منه. وبهذا نكون قد أخذنا التعريف اللغوي والاصطلاحي لهذه الجملة التي هي عنوان لهذه المادة، والحمد لله رب العالمين.